تعرفوا خالته ام جميل، كيف تقضي الشهر الفضيل؟ ما بتخلي مسلسل الا تشوفوا نهار وليل. تعرفوا خالته ام جميل، كيف تقضي الشهر الفضيل؟ ما بتخلي مسلسل الا تشوفوا نهار وليل. هيدا طلع فلاني وهي منه حرداني، وهيدي ملاته زهقاني واشكال من هالمواويل. هيدا طلع فلاني وهي منه حرداني، هيدي ملاته زهقاني واشكال من هالمواويل. تعرفوا خالته ام جميل، كيف تقضي الشهر الفضيل؟ ما بتخلي مسلسل الا تشوف نهار وليل. التليفون لازم تحكي ام مأمون، تشرح كل التلفزيون بالتفصيل وبالتحليل. وتاني مع التليفون لازم تحكي ام مأمون، تشرح كل التلفزيون بالتفصيل وبالتحليل. تعرفوا خالته ام جميل، كيف تقضي الشهر الفضيل؟ ما بتخلي مسلسل الا تشوف نهار وليل. منه إلا الجوع والسهر مع الجموع، لو تسألها شو الموضوع بتقلك رمضان طويل. ما عرفت منه إلا الجوع والسهر مع الجموع، لو تسألها شو الموضوع بتقلك رمضان طويل. خلص رمضان الفاضل وراحت على ام جميل، لا كسبت أجر الصيام ولا مغفرة لقيام الليل. خلص رمضان الفاضل وراحت على ام جميل، لا كسبت أجر الصيام ولا مغفرة لقيام الليل. له له له يا ام جميل. تعرفوا خالته ام جميل، كيف تقضي الشهر الفضيل؟ ما بتخلي مسلسل إلا تشوفه نهار وليل.